أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى نفي مجمل وإثبات مفصل؟ هذا مذهب المعتزلة، وهو خلاف عكس ما جاء في كتاب الله. فإن الإثبات المجمل يقول هو شيء، هو موجود، هو حق، هذا مجمل. أما أن يثبت الصفات أنه له السمع وله البصر وله العلم وله القدرة وله ما أثبته لنفسه، هذا لا يثبتونه. أما الإثبات النفي المفصل فهم يفصلون فيه، يكون ليس فوق، ليس تحت، ليس يمين، ليس شمال، لا تجري عليه الأزمان ولا تدركه كذا إلى آخره، يفصلون في هذا، وعكس ما جاء في كتاب الله. الله جل وعلا أثبت النفي المجمل والإثبات المفصل، فقال ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. وقال فلا تجعلوا لله أندادا، وقال هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك من النفي المجمل. أما التفصيل فجاء في الإثبات مفصل، إثبات السمع، إثبات البصر، إثبات اليد، إثبات النزول، إثبات إلى آخره. فالمعتزلة هؤلاء عكسوا ما في كتاب الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: أرشدونا إلى كتب العقيدة الصافية التي ترسخ الإيمان. الحقيقة أن العقيدة الصافية تؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء كتبوا كتب لأن الناس احتاجوا إلى ذلك، وإلا ما كانوا أولا يكتبون شيئا. فلما احتاج الناس كتبوا في هذا الباب عقائد، منها المطول ومنها المختصر، ومن أحسن المختصرات في هذا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنها مختصرة وشاملة ونقية، حيث اقتصر على ما ثبت في النصوص في كتاب الله جل وعلا. وكثير من الكتب لا تخلو من مناقشات ومن أمور قد تكون تحتاج إلى بيان وإلى معرفة المنطق ومعرفة مقصود المتكلم وغيرها. نعم. يقول: هل الاسم يشتق من الصفة أم العكس؟ نعم، الاسم يشتق من الصفة، كل اسم أخذ من صفة ولا يجوز العكس. فمثلا الرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، والحكيم من الحكمة، وهكذا، والله من الألوهية، كما قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم. يقول: ما معنى أهل التفويض؟ التفويض هو الجهل في الواقع، تفويض يعني جهل، ومعناه يقول نفوض المعنى إلى الله، ما نعرفه ولا نشتغل فيه، نأخذ اللفظ أما المعنى فليس لها معنى. بعضهم يقول ليس لها معنى، وبعضهم يقول لا نعرف معناها، ويزعمون أيضا حتى أنهم يقولون ليس هناك أحد يعرف المعنى، حتى الرسول، حتى جبريل. وهذا، ولهذا نقول هذا الجهل، وهو أشر من الإلحاد، لأنهم يجعلون كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا معنى لها، وإذا كان لها معنى فلا يستطاع فهمه ولا إدراكه، معروف بطلان هذا القول. نعم. يسأل أحسن الله إليكم عن الأشاعرة والماتوريدية. نعم. يسأل عن الأشاعرة والماتوريدية. الأشاعرة هم ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري أتباعه، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان أولا على الاعتزال معتزلا، بقي 40 سنة وهو يدرس الاعتزال ومعتزل، ثم هداه الله جل وعلا إلى مذهب أهل السنة فتاب ورجع وصار يرد على هؤلاء. ولكن الذين اتبعوه أخذوا مذهب الذي صار إليه قبل الانتقال إلى مذهب أهل السنة،